Quiet. إجماع فيها التحذير من أن يقع مثل هذا في المؤمنين. تحذير المؤمنين أن يقع مثل هذا العمل. طيب. في مثل هذا نهى الإيمان تقوله يعظكم أن تعود يعني يعظكم من العود إن كنتم مؤمنين. نعم فنقول مثل هذا الأمور ينافي الإيمان. طيب نعم الإيمان مثل ما قال الله إن كنتم مؤمنين ثم قد يكون كماله أو أصلح حسب ما يقتضيه الحال. نقول منافي الإيمان كما قال الله ثم عاد منه ما ينافي كماله ومنه ما ينافي أصله. طيب لأن هذه الأشياء جعلها الله تعالى منافية للإيمان فدل ذلك على أن الإيمان منه شيء منه أعمال ينتفي بانتفائها. طيب لماذا يعني لأن الله مثله عن هذا الشيء ما فيها بعض قياس شنو فيها يا سلام قياس لأن أنت يا عوثي مثل لا تعود لمثل هذا الأمر وهنا يا عوثي قياس لمثل هذا الأمر لهذا الأمر لا لمثله له ولكن ما كان بمعنى فهو هو بالحقيقة. لا بمثله أبلغ بمثله أبلغ المثال هو أن نقول يعظكم الله تعالى بمثل أي لمثل هذا الكلام أو لهذا الكلام مثل ما قال ليس كمثله شيء مثل ما يقولون مثلك لا يبخل ليس معنى من كان مثلا لك لا يبخل وأنت تبخل المضارب لمثله أي لهذا الكلام ومهما على أي صورة كان يعني سواء جاء بصورة القذف الذي وقع لعاش الثمان أو بصورة أخرى لكنه قذف فهو نفس الشيء. أما أن استعمال قياس استعمال قياس الآية أخذ إثبات القياس من هذه الآية ما هو وجيه. طيب خلاص صحيح في دنيا على أن الإيمان لا ينتفع للمعارض إلا المؤمنين إلا المؤمنون وقوله يعظكم إن كنتم مؤمنين فالمؤمن هو الذي ينتفع للمعارض إما غيره فإنه لا ينتفع. طيب هو من الله تعالى وفضله على المؤمنين يعني رحمه الله المؤمنين حيث يحذرهم عن الاشياء التي تضرهم وتنافي ايمانهم فاذا شكل من جاعرك ويرشدك وينصحك ان الله فضل عليك ففيه فضل الله تعالى ورحمته بالعباد حيث كان سبحانه وتعالى يعظهم عما يضرهم وينافي إيمانهم. طيب حافظ آية بعد حين يقول يا أول شيء يا رسول الله فالصفات يعني أن الله تعالى يشفى الخلق ويعظم فيها مثلا ما يدل على الهادي الذي هو له الهادي الذي يهدي ويعظ الصفات فعل الله تعالى إلا أن الله واعظ الله تعالى واعظ عباده في رفعه مثل ما قال يعني فيها ثاني فضل الله تعالى ورحمته بالعباد حيث يعظهم ويرشدهم بما يفكرون في كلام الإمام أو الإمام ما يجوز إثبات الاسم من مجرد الفعل ولهذا ما يمكن يثبت أن الله ماكر من قول ويمكن ينكر الله فما جاء بصلاح الفعل يقطع على الفعل وما جاء بصلاح الاسم هو الذي يمكن ان يؤخذ منه الفعل فالسليم يمكن تكون لا يسمع في شيء بعد طيب قال تعالى وضم الله سمات الله عليه السجود الله تعالى واجه من الله طيب نعم هذا حقيقة الصفات والأصل يعني عليم من أسمائه حكيم من أسمائه وهما متضمنان لصفتين العلم والحكمة طيب وإنما نحن نؤمن إذا كان يحكم الله تعالى وجل من الله تعالى يقول من الله طيب شلون هذه يعني دوام ينبغي للمؤمن إذا خفى عليه شيء أن يتأمل لأن الآيات مبينة وظاهرة فمثلا إذا خفى عليك حكم شيء من كتاب الله فأعد النظر لأن الله قال يبين الله لكم فالآيات مبينة وخفاؤها على الإنسان في بعض الأحيان يدل على قصوره إما في العلم أو الفهم أو التدبر نعم ان الله تعالى في البلاد ليس مجرد تكون على الشعر ولا عنها بل ان تكون الله فينا لتكون منها طيب صحيح قال الله تعالى على عباده بل الله تقال مع من مكتوب طيب صحيح هذه كلها في شيء محمد طيب عنده أحد من كل شيء كمله ثم ذكرنا جاءتنا التفسير من بيان الآيات للكافر والمسلم ثم للكافر فقط الكافر والمسلم والآيات الشرعية ما تبين ولا ينتفع بها إلا المؤمنون أما الكفار فإنهم يقولون هذه أساطير الأولين لأنه رام على قلوبهم ما كانوا يكتبون فلم يعرفوه قال تعالى إنهم يحبون يكتبوا عن فاتح الذين آمنوا لهم عذاب الأمين بالسجن والآخرة والله يعلم ما تعلمون يحبون ويتشيع والعشق هم من الأشياء. ثم هو أيضا قال لقوله من ذي جابره هذه محلها على قولهم الذين جاءوا به على أول الآيات. طيب من المقام يظن فجعله في الدنيا أن قلوبنا ملكة في وقت الشيخ الدنيا من الصوارف من المعرفة في ذلك ومن ذلك. طيب وش طيب هل ترون هذه الفائدة مفهومة من الآية؟ نقول لما يحب الشيء الفاحشة هو مفاسق هذا المقابل. لو قال الذين يحبون الشيء الفاحشة هم الفاسقون مثلا أو هم الكافرون أو شيء مقابل بالإيمان. نعم إذا كان محبة الفاحشة توجب العقاب فمحبة الخير توجب الثواب وما توجب أنه يظلم يصير مؤمن ما أشبه هذا. وشبه علامة الاستفهام مع أن التأبيد لابد الأولى أن يقال عليه. إذا نقول الأولى أن يقال أن محبة خير المسلمين ودفع الضرر أو الفواحش عنهم فيه الثواب فيه الثواب. ويمكن ناخذ هذا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة قالوا أوافي أحدهم صدقة ويكون له في أجر قال أرأيت من وراءه في الحرام أكن عليه وزر فكذلك إذا وراءه في الحلال كان له أجر. يعني يؤخذ القياس من العكس إذا كان في محبة الفاحشة أجر عظيم ففي كراهة شيوع الفاحشة ثواب. طيب نعم أحسن من بابه لكن حتى ذلك كلها برمته هاي ضعيف. ويجب أن لا يحبها روحي صحيح صحيح لكن ما تروح من الآية من الكلام اللي هتروح من الآية ولا لا وأن أصل الحكم فثابت عندنا. صحب الدلالة المال والمثل فهي أنه قد عيادة لكل شيء ذلك وأن يحصل وذلك يعني وذلك يعني مشاعر ساحب كل ما أن من أشياء فاحشة فله عذاب عظيم في الدنيا والآخرة أو ثبوت هذا العقاب لمن أشاء الفاحشة لأنه إذا ثبت في من أحبها فكذلك في من أشاءها من باب أول. خلاص بينما فيها التحذير من محبة إشاعة الفواحش تحذير لأن يصل ليس المقصود من هذا إخبار أنهم يعذبون بل المقصود بذلك التحذير التحذير من محبة الفاحشة في المؤمنين فكيف بمن يشيعها بنفسه. هنا ما يتفرع بالطائرة لكن الموجود في الشيء اللي يوجد في كل شيء في كيف هذا على السنة هذا إشاعة عن الدم يمكن أن تكون إشاعة فاحشة لأنها إشاعة فاحشة مو من إشاعة فعلة إشاعة الظهر يعني نشر خبر أولا يعني ممكن هل مجدد لنا فهما جديدا الآية ويقول أن تشيع الفاحشة يعني أن تنكشر ينكشر فعلها يعني لا خبر إذا كان من الآية تحتمل هذا المعنى فما ذكرت صحيح من ظنين الآن بس نشوف أن يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا هل المراد أن يشيع فعلها وتكثر الفواحش في المؤمنين أو المراد أن يشيع خبر الفاحشة؟ نعم كلاهما صحيح. المعنى الأخير هذا فيه جد لما ما كان يطلع على بالي من المراد أن يشيع الفاحشة يعني يشيع فعلها. نعم لكن لو قال قائل إنه هو ظاهر اللفظ يشيع الفاحشة ما كان خبره والأول يشيع خبرها من سياق القصة يعني القضية في من جاءوا بالإفك في من أشاعوا الخبر. نعم لكن قطعا هؤلاء الذين أشاعوا الخبر مش يحبون يحبون أن توجد الفاحشة بين المؤمنين ولذلك نشروها يكون ذلك مقياسا لغيرهم. في هذه الحال يظهر أن الآية عامة لهذا ولهذا أن يشيع خبرها وتنتشر إذا فعلت وأن يشيع فعلها وتكثر الفواحش في المؤمنين. كل هؤلاء الذين يحبون هذا وهذا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وعليه فيكون الفائدة اللي ذكر محمد يمكن يكون لها وجه وهو وجود سد ذرائع الفواحش لأنه إذا كان من يحب كثرة الناس يعذب فكيف بمن حاول أن يكثرها بالفعل يعذب من باب أولى يعذب من باب أولى. وعليه إذا كان الذي يحاول أن تشيع أن تكثر في المسلمين يعذب فمعنى ذلك وجود سد الذرائع على كل حال يعني فهم بعيد لكن له وجه نعم ما عبد الله عند عبد الله مسلم هذا يكون سجال باللازم اللازم الذي قد يسلم وإن قد لا يسلم لكن لأن إنها تشيع الفاحشة فعلا صار أبين وأظهر. ما يسمون؟ مخالف الإنسان إذا أحب شيئا فعله ما لم يكن مكمنا لكن حتى لو ما فعلت لو مجرد أن تحب من الناس يشعرون الفاحشة بصدر من شخص مؤمن لو ما رشرتها مثل لقرابتك له او ما اشبه ذلك فحصل يحصل لك هذا العذاب سواء شاءت او ما شاءت حماية الله يعني قال الله عن منود في حماية اعراضهم هنا صحيح حيث توعد من أحب أن تشيع الفاحشة فيهم تمام صحيح. نعم زدها يا عبد الله زدها الناقص عندك الجهد وانت الناقص عندك السؤال علشان تكامل كله هكذا شو الثاني وعذاب منك وعذاب منك هنا ما ذكرها قصور علم الإنسان بقوله وأنتم لا تعلمون. ولذلك نفى الله عنه علم لأن ما أوتيه من علم قليل، وإن كان الإنسان عنده علم لكنه قليل، لذلك نفاه الله قال الله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم الله، لكن ما ذكرها عبد الله. نعم ذكرنا هذه ذكرة أن إذا كان يحب الشهادة فاحشة له عذاب، فالذي يحب سترها له ثواب. وظن من هذا من باب القياس العكسي كما في حديث لا في أحد شهوته. أنا من يفسر؟ لا ما يفسر، لكن أي عذاب يتعذب من الإنسان؟ هو حتى القرآن؟ لا حتى القرآن ما يفسر مجرد المحفظ. طيب في إثبات علم الله فقالوا والله أعلم، وحصول علم المخلوق فقوله وأنتم لا تعلمون. وهم يتصارحون هل إلى أخوه من سبيل، وش يشعر نفسه؟ يعني ينزعج لو تصور نفسه مع هؤلاء، لكن لو تصور نفسه مع أهل النار وهم يختلفون فيها ربنا أخرجنا نعمل صارحا الذي كنا نعمل إنها عليهم مصابة وعمل المدرة، هل يشعر بهذا الشعور؟ لا الفصل هل يشعر السؤال عن الواقع؟ الواقع لا، الواقع لا، أن الناس يقرؤون القرآن ويقرؤون مثل هذه الأشياء، ولكنهم ما ينفعلون مثل ما لو تصور الإنسان نفسه مع هؤلاء. ولهذا يذكر أن رجلين كان حاول أن يركب في الطائرة هذه ولكن ما حصل، ولما احترقت مرضوا لأنهم انزعجوا حيث تصوروا أن أنفسهم لو كانوا مع هؤلاء إذا احترقوا فانحققوا. فأنا أقول إن المؤمن يجب أن يكون شعوره بعذاب الآخرة أشد من شعوره بعذاب الدنيا، لكن بضعف إيماننا ثم نشعر بعذاب الدنيا أكثر مما نشعر بعذاب الآخرة. ولهذا الله يذكر عذاب الدنيا لأنه مداخل الإنسان وهو الذي يمكن يؤثر عليه أكثر مع ضعف إيمانه. أما المؤمن حقيقة فإنه يشعر بعذاب الآخرة أكثر، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، كان عمر رضي الله عنه إذا قرأه منه حتى يعاق. الله الله سبحانه. نعم قال يوم الذين عملت فيه خطوات السلطان إن يخلو خطوات السلطان فإنه يمر شعور منكر، وأنا أقول الله عليكم ورحمته ما يستعيذ من أحد منها ولكن الله يجب أن يشعر الله سيء المعلوم. وشي لو الله عليه وسلم نحن الله عليه وسلم ولا يلف الله عليه وسلم الله رحمه الرحيم ساقط مصدى عمد عندك محمد اي طيب عقل فوائد في هذه الأمور كلها إلى الله بدون ما يتوخى فيها. لا هذه ما توخى من قوله والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولا لك أخذ منه لأنه مدمجة عندك هذه توخى نعم سعيد توخى من قوله والله يعلم وأنتم لا تعلمون وجود رب الأشياء من الله علمها وعلم حكمها أيضا بعلمها وحكمها. طيب في أن التوبة وإقامة الحدود من أسباب رحمة الله تعالى يمكن توخى العين إن قال الله لكم رفضه رمضان الرحيم بعد أن ذكر العقاب على من أحب الفاحشة إشارة إلى أن هذا العذاب على من يحب الفاحشة من رأفة الله ورحمته هنا نعم. وفيها أيضا إثبات هذين الاسمين وما تضمنه من صفة وأن الله رؤوف رحيم وإثبات فضل الفضل إثبات الفضل والرحمة ولولا فضل الله عليكم ورحمته نعم. طيب في شيء هذا ثم سنون يعني ما حصل لكم هذا البيان وهذا الوعيد لأن هذا الوعيد وهذا البيان لأجل أن الله لم يحذر حتى لا نقع في هذه الأمور يكسر الله ورحمته والذي في هذه الآية مو معناها انتفاء العذاب بل معناها بيان أن من أحب الفاحشة ولهذا ذكرت بعده فله عذاب أليم فهذا البيان الذي يقتضي من المؤمن أن يحذر هذا من فضل الله ورحمته ولهذا قالوا أن الله رؤوف رحيم وهذا يناسب هذا البيان طيب خلاص نقرأ الآية اللي عندك فتعالى من يتبع قطوات الشيطان وإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ثم صلى الله عليه وسلم ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يجزيكم ان شاء الله سنه عنه ومن يوم يقول كلمه من يستمع لقد وجه الخطاب اليه بس لانه مو بل ان الله قال ان الله قال ايها الذين امنوا لانه وجه الخطاب اليه ولذا وجه الله الخطاب اليهم فهم الذين ينتفعون بالامر والنهي وينتفعون درجة الكمال في إيمانهم. ثم طبعا جميعا يأخذ الانتهاء هذا يمكن يعني هم حالة وجيه الخطاب إليهم صحيح قد لا يكونون متصفين بكمال الإيمان ما لم ينفذوا إذا نفذوا صاروا كامل الإيمان نعم لأن هذا مثل خالدة فكر على أخي الآن بدون نشوف هذه الفائدة حقا أن الإيمان عند الإطلاق يتناول كامل الإيمان ومن لم يكن إيمانا لأن هذا الخطاب الموجه في موجه لكل المؤمنين وفي من ليس في كامل الإيمان لأن ممكن تمشي هذا ومن لم يمشي على بطنه في هذا إثارة وحافز قوي يحفز الإنسان على أن لا يتبع خطوات الشيطان. وفي أيضا العناية بهذا الحكم لأنه صدر بياء الندى الذي يفيد التنبيه، فإن الندى يفيد تنبيه المخاطب. ولهذا إذا رأيت من أحدكم غفلة وقلت يا فلان انتبه وانجر قلبه الى المكان هنا بعد ما كان رايح يتمشى ياتي هنا. طيب اذا ففيه دليل على العنايه بهذا الحكم لان الله صدره بالندى يا ايها الذين امنوا. وفيها ايضا العلامه لاوامر الشيطان، العلامه الواضحه لاوامر الشيطان. فإذا قال الإنسان مش العلامة على ما أمر به الشيطان الفحش والمكر، إذا وقع في قلبك الهمة بفعل الفحش أو المنكر يحتج من الذي أمرني بهذا؟ يقول الذي أمرك به الشيطان. فهذه علامة ظاهرة على أوامر الشيطان. على العكس من ذلك إذا كان أمر بالمعروف ونهي عن المنكر فهو من أوامر الملك، من أوامر الملك الذي وكله الله بالإنسان. هذه من العلامات البينة الظاهرة لأوامر الشيطان. الملك الذي وكله الله بالإنسان، لأن رجاء الإنسان قريب من الملائكة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للملك في قلب ابن آدم لمة وللشيطان لمة. وفيها أيضا دليل على تحريم التشبه بأعداء الله. قوله من نهضة لا تتبعوا خطوات الشيطان، والشيطان عدو لله، الشيطان عدو لله ولبني آدم أيضا. نعم، فإذا كان منها انتباه خطواته فكذلك غيره ينهى عن اتباع خطواته، لا تتبعوا خطوات الشيطان. طيب وش يعني ايش التنفيذ منها؟ ايه هذا ماذا تشبهون بحديث تشبهون ان الانسان يفعل الشيء المشابه لحالهم لا على سبيل التحريف. طيب نعم هذا ايضا يعني حكمة الله او فضل الله تعالى حيث يقرن الاحكام بعلتها، حيث يذكر يقرن الاحكام بعلتها، لا تتبع الشيطان ولا حكم عله في النهي فانه يامر بالفحشاء والمنكر. هنا ففيه بيان فضل الله، بيان فضل الله تعالى وحكمته حيث يقرن الاحكام بعللها. وقد سبق ان ذكر الاحكام بعللها قرن الاحكام بعللها له فوائد. هي نعم زيادة من ينسان في الحكم معرفة أسرار الشريعة وكمالها. طيب وإثبات أو تعدي هذا الحكم بتعدي العلم. ممكن يعني ما فهم من وش بعيد منين؟ لا لا لا مهم لأن قد ينهى عن اتباع عن استمرار الاتباع أو عن فعله ولا مفعله سهل، لأن لا تتبع كذا ليس ما هو مكانك الآن واقع، قد ينهى عنك تحذر عن فقط، لكن فيه من جهة خطوات الشيطان، يمكن يخرج من خطوات الشيطان، لأن خطوات الشيطان خطوة بعد خطوة، فإذا أخذ الإنسان خطوة هو مثل إذا أخذ خطوتين، ليس كما إذا أخذ خطوتين، هذا يمكن، هنا، وأيضا من قوله بالفحشاء والمنكر يؤخذ منها إن أظن كنا لكنون تفاضل الأعمال في القبح وعيث علينا وقلت حتى تفاضل تفاوت نعم تفاوت الأعمال في القبح لأنه قال الفحشاء والمنكر والأصل في العطف مغاير. إيه طيب زين الآن فاتت كل فوائد كل فائدة عدة فوائد الآن ويدونك في آخر الأمر يمكن مفجعت ولا مفتح النوم وهو محل نعم هذول فراح وكذا ولا هو بعلة الحقيقة كل من الواحد مهم أنه يحضر هذا لا إلا أن أنت فوجئت والله أنا راح أدور وجه أكتفي بما ذكرت هذا غلط. طيب يلا في شيء علي لا يفهم هي من صحيحة ولا تؤخر، وتجد ذلك الأحكام الدنيا تؤخر من الآية. هنا كما نعرف من حكم هو مأخوذ من الآية، كلام على ما يؤخر من الآية. ولا تحملون شيء ما تحمل، لا تنقصون شيء تعلمون ما تحمل. طيب ما يقال فيه بيان عداوة شدة عداوة الإنسان الشيطان بالإنسان حيث أمره بالفحشاء والإنسان، ما أمر بخير أبدا، ويمكن الإنسان بها الفائدة عن الذي أراد عبد. نعم، إن الشيطان فيه دليل على كمال عداوة أو شدة عداوة الشيطان ببني آدم، لأنه لا يأمرهم إلا بالفحشاء والمنكر، إلا بالفحشاء والمنكر. وإثبات مثلا الشيطان وإثبات أوامره وأمره قصدا، لأن اللي يأمر ما يأمر عن قصد، فالشياطين موجودين نعم ولهم إرادات وقصود، منها إيقاع الناس في الفحشاء والمنكر. ففي ربنا الذين يمكن الشياطين يظنون في الشيطان، لكنها قوى نفسية تتصارع في الإنسان، وأما الشيطان الخارجي يجري من هذا المجرى الدم وما أشبه ذلك، هذا ما هو الأصل. صلى الله عليه وسلم. نعم. لكن النفس تعدل السبيل خطوات، لا فيها النفس الأمارة هاي اختال الشيطان توافق الشيطان في مكان ربيع. فلن كمل والخطوة الشيطان أصلح كل الشر. أجر لو زاد عن فاتحه. وهذه لن تقول أن لن تقول هي التي حول حولها الأب، لكن الظاهر حين أعطيناكم بذلك فاجتم تأخذ نفس كلامكم. نعم نعم يتبخ الشيطان يحيى حنف له قد لا يأمر، قد يأمر، لأن اللي يتبخ الشيطان والشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر ايش يسمون مثله. ولهذا المفسر كما مر علينا جعل قوله فإنه المتبع، فإنه المتبع، ما أدنتم على ذكر منها ولا راحت في طي النسيان. وبينا لك أنا ذاك لأن هذا التفسير خطأ، لأن الله يقول الشيطان يعرف من الفقر ويأمركم بالفحشاء، فالآمر بالفحشاء والمنكر هو الشيطان، لكن من اتبع خطواته فلا بد أن يعمل عمله يأمر بالفحشاء والمنكر. نعم هل ايش؟ من أمر قد لا قرار بالحكم. نعم. من مثلا رغبك في شيء بدون ان يقول افعل فهو امر في الحقيقه، لان مراد الامر هنا يعني طلب الفعل وان لم يكن بالصياغه المعروفه.